بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم على آله وصحبه أجمعين. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من علينا من نعمة العلم والسير في طريقه وطلبه، فإنها نعمة لا يوازيها نعمة بعد نعمة الإسلام. فبالعلم أحبتي يرتفع العبد درجات ويرضى عنه رب البريات ويرفع عنه الظلمات وينفع الناس والمجتمعات. فحال المتعلم من غير المتعلم كحال الأعمى والبصير، ولا يرضى أن يكون الواحد منا أعمى بصيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على شكر هذه النعمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا الذين يسروا وسهلوا لنا مثل هذه النعم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم أجر العلم وأجر المتعلم وهم في أماكنهم. قرأنا فيما سبق في كتاب عمدة الأحكام ما يتعلق بكتاب البيوع، سنراجع مراجعة سريعة ونقرأ حديثا واحدا في باب السلم. فتدارسنا فيما سبق أن البيوع الأصل فيها الحل والجواز، إلا ما أتى النص في تحريمه أو خالف شرطا من شروطه. وعرفنا أن البيع مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال مباح على صفة التأبيد. وأيضا فيما تدارسناه ما يتعلق بأركان البيع، وهي خمسة أركان تشتمل على شروط. فالركن الأول والثاني البائع والمشتري، والركن الثالث والرابع الثمن والمثمن، والركن الخامس الصيغة. فهذه أركانه، ويندرج تحت كل ركن أو تحت هذه الأركان شيء من الشروط التي سبق أن تدارسناها. ثم في بعض الأحاديث تدارسنا ما يتعلق بخيار المجلس، وأن جمهور أهل العلم يرون صحة خيار المجلس على خلاف الإمام مالك رحمه الله تعالى، وتطرقنا إلى أنواع الشروط أو أنواع الخيار، أنواع الخيار، خيار الشرط وخيار العيب والتدليس والغبن والخلف في الصفة والخلف في قدر الثمن. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب ما نهي عنه من البيوع، أي البيوع المحرمة، بعد أن بين الأصل وتبين الأصل الحل، والحل أعم وأوسع، فيكتفي أهل العلم بذكر ما نهي عنه حتى تجتنبه وتعرف ما يعني غيره أنه حلال جائز. وذكرت لكم أن العقود المحرمة ترجع إلى خمسة قواعد: قاعدة الربا، وقاعدة الغرر وقاعدة الخداع وقاعدة الإضرار وقاعدة ما كان عينه محرمة، وزد قاعدة وهي قاعدة القمار وأنواعه. فتكون القواعد الأساسية في البيوع المحرمة ستة: ثم مر في الأحاديث أن من البيوع المحرمة المنابذة والملامسة وتلقي الركبان والنهي عن بيع المسلم عن المسلم والنهي عن بيع حاضر لباد والنهي عن بيع الأنعام أو تصرية الأنعام والنهي عن بيع حبل الحبلة والنهي عن بيع الثمار حتى تبدو صلاحها والنهي عن المزابنة والمخابرة وما في المخابرة من نوعين جائز وغير جائز وما فيها من ضوابط تلك البيوع والنهي عن المحالقة واستثني العرايا وسيأتي باب خاص بالعرايا. وأتت أيضا الأحاديث بالنهي عن بيع أو عن ثمن الكلب وثمن الحجام وثمن ومهر البغي، ذكرنا فيه خلاف أهل العلم فيما فيه خلاف. ثم تطرقنا أو يعني انتقل المؤلف إلى باب العرايا، وذكرت لكم أن أهل العلم اختلفوا في تعريف العرايا على ثلاثة أقوال: مرجع قول الحنفية والمالكية إلى أنها هبة، والصحيح قول الشافعية والحنابلة من أي أنه بيع رطب على رؤوس النخل بقدر كيله من التمر خرصا. وذكرت لكم شيء من ضوابط العرايا، ثم انتقل المؤلف إلى مسألة التأبير وما فيه شرط وما فيه من شروط للبائع والمشتري، ثم انتقلنا إلى مسألة المنع من بيع الطعام قبل قبضه، وذكرت لكم الراجح من العموم، الراجح العموم في الطعام وغير الطعام أنه لا يباع إلا بعد قبضه وتملكه، وكل على حسب نوعه. ثم الحديث الأخير في مسألة الأعيان المحرمة الخبيثة كالخمر والميتة والخنزير والأصنام التي حرمت لعينها، حرم بيعها لعينها. هذا ما يعني مر في الدروس الماضية، ولا بد من المراجعة وإعادة النظر، فإننا في وقت يكثر فيه السهو والنسيان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حفظ العلم والعمل به. ونقرأ معكم باب السلم حديثا واحدا، ثم نقرأ اقتضاء العلم العمل إن يسر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. باب السلم. السلم نوع من البيوع، ويسمى سلفا. بوب المؤلف قال: باب السلم، وأتى بالحديث ولفظه السلف ليشير إلى أن السلم يسمى سلما ويسمى سلفا. واصطلاح العراقيين أنهم يسمونه سلفا، والحجازيين يسمونه سلما، وكلا اللفظين صحيح. وسمي السلم سلما يعني من حيث الاشتقاق اللغوي لتسليم رأس المال في المجلس، تسليم رأس المال في المجلس. أما من حيث الاصطلاح فهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مطلوب في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس العقد، وهو الذي مر معنا لما ذكرت لكم أنواع البيوع: الثمن والمثمن، الثمن والعرض، وذكرت لكم تعجيل الثمن وتأخير المثمن، يعني تعطي ثمنا مقابل سلعة موصوفة في الذمة غير موجودة عند البائع، غير موجودة عند البائع على أن يأتي بها بعد ذلك، فأنت تعطي رأس المال الثمن وتقول له أريد مثلا يعني كيلو مثلا طماط، فيأتي لك بكيلو الطماط هذا في وقت متأخر آجل غير عاجل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذن تعرفوا ماذا عقد في المسألة الأولى، المهم عندنا تعريف السلم عقد على موصوف في الذمة غير موجود، موصوف في الذمة مؤجل غير عاجل بثمن مقبوض حال الآن، أين؟ في مجلس العقد، في مجلس العقد. هذه الصفة تسمى سلما وهو نوع من أنواع البيوع. المسألة الثانية، حكم السلم، حكم السلم. السلم جائز بالكتاب أو بنصوص أو بأدلة الكتاب والسنة وإجماع العلماء. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أين وجه الشاهد من الآية؟ قاله ابن عباس، قال: أشهد أن السلف، قال ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية. والحديث، حديث الباب، دليل على جوازه، ويدل عليه أيضا من الأحاديث، وهذا الحديث أود أن تكتبوه، وهو عن عبد الرحمن ابن أبزة، عن عبد الرحمن ابن أبزة وعبد الله ابن أبي أوفى قال: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب والزيت إلى أجل مسمى، قيل تكملة الأثر تكملة الحديث قيل: أكان لهم زرع؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك. وحكى الإجماع على جوازه الشافعي رحمه الله والماوردي، وحكاه الفكهاني أو الفاكهاني من المالكية، فقال: ولا خلاف في جواز السلم بين المسلمين من حيث الجملة، من حيث الجملة. ماذا يقصد من حيث الجملة؟ فسره بعد ذلك فقال: وإن كانوا قد اختلفوا في بعض شروطه، وإن كانوا قد اختلفوا في بعض شروطه، يعني أصله كبيع جائز بالاتفاق، لكن الخلاف ورد في ماذا؟ في بعض الشروط التي هي من شروط السلم. حديث الباب عن عبد الله بن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، السنة والسنتين والثلاث، فكان أمر معمول به في المدينة، فأتى الشرع لحاجة الناس فقيد حتى لا يقع النزاع بين الناس ويقع الاختلاف، فقيد بقواعد وضوابط تضبط لهم هذا البيع، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالكيل والوزن لابد أن يكون معلوم غير مجهول، والأجل لابد أن يكون مسمى معلوم غير مجهول. وهذا الحديث فيه مسألتان: المسألة الأولى شروط السلم، شروط السلم، شروط السلم على نوعين: شروط عامة وشروط خاصة. شروط عامة، ما معنى عامة؟ أي أنها عامة للسلم وللبيوع، فهي الشروط العامة في باب البيوع، في باب البيوع، مثل ذا مثل ماذا؟ الرضا بين المتبايعين، الملك، أن يكون يعني أن تكون العين مباحة، فهذه الشروط التي في البيوع العامة تنطبق على باب السلم وبيوع أو بيع السلم. وهناك شروط خاصة، شروط خاصة منها أن يسلم النقد أو الثمن في مجلس العقد، ثانيا أن يكون رأس المال والمسلم فيه مختلفين جنسا، أن يكون رأس المال والمسلم فيه مختلفين جنسا. لماذا؟ اجتنابا للربا، يعني أن لا يكون مثلا ذهب وذهب أو تمر وتمر، لابد أن يكون هذا من نوع أو هذا من جنس وهذا من جنس آخر، حتى لا يدخل في باب الربا، لأن من شروط الربا كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، من شروط البيع في الأصناف الربوية أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. الشرط الثالث أن يكون رأس المال والمسلم فيه معلوم الجنس والصفة والمقدار، معلوم الجنس والصفة والمقدار، فلا يجوز أن يعطي مثلا مالا معلوما والمسلم فيه الذي تريد أن تشتريه زبيب، حنطة، زيت، تمر مجهول، لابد أن يعين هذا الموصوف في الذمة ويجعل له قدرا، عددا، وزنا، ذراعا، وصفا، كيلا، لابد. فإن كان مجهول فلا يجوز هذا البيع. الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه مؤجلا بأجل معلوم، أن يكون مؤجل بأجل معلوم كما نص في الحديث إلى أجل معلوم، تعطيه مال يقول لك، تقول له أريد حنطة أو رز، بعد سنة يقول لك آتي لك إياه بعد سنة بمقدار مثلا طن، بمقدار طن، بمقدار 20 كيلو، 100 كيلو، لابد أن يكون الوقت معلوم والوزن أو الكيل أو الذراع ونحو ذلك معلوم. نعم. المسألة الثانية في هذا الحديث هل كل الأنواع أو الأشياء يدخلها السلم قال أهل العلم أو أجمع أهل العلم على جواز السلم في كل ما يكال ويوزن، في كل ما يكال ويوزن، فهذا جائز. واتفقوا، هذه الفقرة الثانية، واتفقوا على امتناعه فيما لا يثبت في الذمة. ومعنى لا يثبت في الذمة يعنون به الدور والعقار، الدور والعقار لا يدخل فيه السلم. واختلفوا فيما عاد ذلك في العروض والحيوانات، في العروض والحيوانات. أما العروض فجمهور أهل العلم على جوازه فيه بشرط، جوازه في العروض بشرط أن تضبط بالصفة أو العدد، بشرط أن تضبط بالصفة أو العدد. وأما الحيوان فمذهب مالك والشافعي جواز السلم فيه، جواز السلم فيه خلافا لأبي حنيفة، خلافا لأبي حنيفة. طيب، إذن عندنا السلم والسلف من حيث الاسم، وأيضا مما سبق تعريف السلم عقد موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. ثم في حكمه وهو الجواز، ثم في شروطه وهي شروط عامة وشروط خاصة، ثم آخر مسألة فيما يكون فيه السلم، فيما يكون فيه السلم شيء مجمع على جوازه وشيء متفق على منعه وشيء مختلف فيه، وهي العروض والحيوانات. والصحيح جوازه في العروض والحيوانات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.